بعد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل في سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، وهو من التفسيرات العارية الإسناد وصنف الكتاب إمام معتبر في الجرح والتعديل والحديث، وأبوه الإمام أبو حاتم الرازي إمام معتبر في الجرح والتعديل والحديث. وهذا كتاب تفسير مسند، ومعنى مسند مع علو إسناده أن جميع من أتى بعده من المفسرين يأخذون منه، كابن كثير والقرطبي وغيرهم، بل هو أعلى من ابن كثير بخمسمائة سنة. وصلنا إلى قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. أفتطمعون، هذه ألف يسمونها ألف الاستفهام الدل على الإنكار، أي إيأسوا أيها المؤمنون من إيمان اليهود، هذا معنى ألف الاستفهام. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، خاصة الأنصار. لماذا الأنصار؟ العلاقة ما بين اليهود وبين المشركون في مكة ليتهامة لم تكن واسعة ولا قوية، بينما العلاقة ما بين اليهود وبين الحجازيين منهم أهل المدينة كانت قوية جدا واسعة، حتى أن الأنصار يرسلون أبناءهم إلى اليهود فيرضعون من نسائهم ويصيرون من جملة اليهود، لاعتقاد كان عند أهل الحجاز أن اليهود هم صفوة الخلق وجل الرسل منهم، ونزل عليهم أنواعا من الكتب، فكانت هذه مفخرة للأنصار فيرسلون أبناءهم إليه. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الأنصار في دين الله أفواجا، أحب الأنصار أن يأخذوا أبناءهم بالقوة من اليهودية إلى الإسلام، فنزلت الآية لا إكراه في الدين، من أحب أن يدخل إلى الإيمان والإسلام كما دخل الأنصار محبة وطواعية فبها ونعمة، ومن لا يحب يبقى على كفره وسنتعامل معه بحسب هذا الكفر. فالآية تقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. إذن الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام المؤمن عموما، لكن يخص منهم الأنصار لهذه العلاقة الوطيدة جدا ما بين الأنصار وبين اليهود. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني أن يوحدوا، وقيل أن يصدقوا. وكلمة الإيمان هي من الكلمات التي لها معان متعددة. الإمام في اللغة له معنى، ولكن في الشريعة معناه أوسع، معناه أوسع. ولا يصح أبدا أن نفهم معاني ديننا بمجرد اللغة، لا يصح أبدا أن نفهم معالم ديننا بمجرد اللغة، إنما اللغة وسيلة أو بداية لفهم المعاني الشرعية، لكن ليست هي المعنى الشرعي. فمثلا الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، لكن في الشريعة لها معنى آخر، فهي هيئة وأركان وواجبات ونحو ذلك. مش كمان إيه؟ الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، لكن في الشريعة ليس معناه التصديق وحده، وإلا سنكون من المرجئة، لأن المرجئة اكتفوا بالمعنى اللغوي فقط، ده أصل المرجئة بالمعنى الايه اللغة، قال يبقى من التصديق يكفي، فكل من كان مصدقا صار مؤمنا. أما أهل السنة يقولون لا، الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، أو قول وعمل كما يقول الإمام أحمد. إذن أن يؤمنوا لكم، الإيمان له معنى في اللغة لكن معناه في الشرع أوسع. حتى كلمة الحج في اللغة قصيرة معنى ضيق، لكن الحج في الشريعة أوسع وأوسع وأوسع. لفظ الزكاة، لفظ الزكاة في اللغة معنى إنما، لكن في الشرع معناه أوسع وأوسع وأوسع. إذن أنت لا تفهم المعنى الشرعي لمجرد المعنى اللغوي، إنما المعنى اللغوي بداية، خلاص؟ لما اللغوي بداية وفتح، لكن أنت لا تعتقد اللغة، إنما تعتقد مفهوم الشرع الكريم. فقوله أن يؤمنوا لكم يعني يسلموا ويوحد، لأن الإيمان هو التوحيد. الإيمان هو إيه؟ لأن الإيمان هو التوحيد. إن الذين آمنوا أي وحدوا. فلا تطمعوا يا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأنصار في إيمان يهود المدينة، بل كونوا على يأس أنهم لن يؤمنوا، لهم نوعين لن يؤمنوا. ومعنى آخر في الآية أن الإيمان المقصود هو أن يصدقوا رسول الله الذي نعته في التوراة، الذي نعته فيه في التوراة. فاليهود يعلمون أن وصف النبي عليه الصلاة والسلام المبشر به من بعد موسى ومن بعد عيسى عندهم، لكنهم أعرضوا عن ذلك ولم يستجيبوا لهذا الرسول ولم يؤمنوا بهذا الدين المبارك. طيب اقرأ يا شيخ جابر الأسانيد اللي عندك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. وإياكم إن شاء الله. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان وهو المسمعي، حدثنا سلامة بن الفضل الأبرش وهذا ضعيف، نعم، عن محمد بن إسحاق ليسار صاحب السيرة حسن الحديث، حدثني محمد بن أبي محمد هذا مولى زيد، نعم أحسنت، مولى زيد هو مجهول، نعم، عن عكرمة أو سعيد بن جبير كلاهما تلميذ ابن عباس، عن ابن عباس قال ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. نعم هذا الإسناد لا يصح وإن كان المعنى صحيحا. فذكرنا من قبل أن من قواعد التفسير أن قد تكون الأسانيد ضعيفة بعلم التفسير ولكن المعنى صحيح بل مطبق عليه بل مجمع عليه. اللي بيقوي هذا ما ورد عن بعض الصحابة في الباب أو موافقة عموم الشريعة لهذه المعاني التفسيرية. نعم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي. وهذه جملة طيبة. طيب أنت عاد شوي بعيد عنك شوي خلي بعيد شوي. هذه جملة طيبة وهي حدثني أبي أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك بولد يحمل العلم عليك، فإذا كان بعد موتك أو في حياتك يقول حدثني أبي. رأينا كيف أن ابن عمر كان يقول حدثني أبي، شو عليه؟ ومن تاني من الصحابة كان له ولد يحمل العلم؟ عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي، والعباس بن عبد المطلب ولده عبد الله بن العباس. نعم. وعبد الله بن الزبير عن أبي، وعندنا عروة أكثر الرواة عن أبي عروة، عروة بن الزبير عن أبي. نعم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي. أبوه هو أبو جعفر الرازي عيسى بن مهان، هو مضاعف، والإمام ابن حبان رحمه الله يضعف روايته عن الربيع بن أنس، وهنا عن الربيع بن أنس. نعم. عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم اليهود؟ قال وروي عن الحسن نحو ذلك. الحسن هو مقصود البصري، والإمام ابن أبي حاتم رحمه الله سكر شديد. والإمام ابن أبي حاتم رحمه الله قد يورد متابعات في التفسير، قد يورد متابعات في التفسير عن بعض التابعين، قد تجد لها أصلا في الكتب المسندة وقد لا تجد لها أصلا. بمعنى لا تجد لها أصلا يعني ما تعرفش تلاقيها في كتاب، لأن عندنا مجموعة من الكتب المسندة في علم التفسير مفقودة. يعني مثلا يقول لك تفسير ابن المنذر مفقود إلا قطعة يسيرة خرجت لك، مثلا تفسير ابن مرضوية كل دي تفسير إسناد عالي مفقود، يقول لك تفسير عبد بن حميد مفقود، عندنا مجموعة تفسير ابن أبي شيبة مفقود، عندنا مجموعة من التفاسير المسندة مفقودة. طيب كيف الوقوف على هذه الكتب؟ تقف عليها من خلال الكتاب الجامع الذي صنفه الإمام السيوطي رحمه الله وسمى باسم الدر المنثور. الدر فين؟ فين موجود عندنا؟ الدر المنثور كتاب موجود عندنا هنا خلاص، هو كتاب كبير في قرابة 31 مجلدة. كان السيوطي لحد سنة 1000 من الميلاد كان عنده نسخ من هذه الكتب المسندة، ونقل منها ينقل في الآية الواحدة أكثر من 10-15 تفسير مسند، لكن سبحان الله ضاعت هذه الكتب وفقدت ولا ندري كيف فقدت، مع ان كان السيوطي بعد عهد التتار نعم في نسبة من الكتب المسندة ضاعت من المسلمين في عهد التتار والصليبيين والسيوطي بعدهم، ومع ذلك ما نستطيع ان نقف على هذه الكتب الان. نعم. لكن الأئمة وقفوا عليها، حتى الكتب المسندة في علم الحديث عندنا عدد من الكتب المسندة ما هي موجودة الآن خلاص. وإن كان الحافظ ابن حجر وهو من علماء القرن الثامن الهجري لما صنف كتابه المطالب العالية نقل لنا عدد منها، هي مفقودة الآن، زي مثلا مسند ابن أبي عمر العدني مسند مسدد، مسند فل ما هي موجودة، لكن كانت عند العلماء حتى القرن الثامن والتاسع والعاشر الهجري، والله أعلم. تفضل. قال قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. الفريق المقصود هم اليهود أيضا، لكن جنس معين وصنف، وهم العلماء، وهذا ذم لعلماء اليهود. فكما ذم الله عوام اليهود أفتطمعون، هذا الموطن في ذم علماء اليهود، أنهم أي علماء اليهود سمعوا أي علموا كلام الله الموجود في التوراة. فالتوراة الأصلية كلام الله، والإنجيل الأصلي كلام الله، حرف منه ما حرف، لكن ما زال التوراة الصحيحة في جزء منها موجود. نعم، لأن الله ما ذكر أنها كلها حرفت، إنما حرفوا بعض المواطن. والإنجيل الذي هو الوحي أوحاه الله إلى عيسى عليه السلام ما زال أيضا منه صحيح موجود، وحرف فيه أشياء كثيرة. هم هؤلاء العلماء يسمعون كلام الله. إذن كلام الله يسمع؟ نعم، وده منهج أهل السنة، أن الله يتكلم بحرف وصوت، وكلامه يسمع. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله، ليه أنا أقول الجزئية دي؟ لأن بعض الأشاعرة والمعتزلة قالوا كلام الله شيء يكون شيء نفساني، وليس شيئا له معنى وله حقيقة ويسمع. لكن هذه الآية: يسمعون كلام الله. إذن كلام الله يسمع؟ نعم يسمع. ويفهم؟ نعم. والله عز وجل كما عقد البخاري في الصحيح تكلم مع الأنبياء، وتكلم مع الرسل، ويتكلم مع الملائكة، ويتكلم مع المؤمنون في عرصات القيامة، ويتكلم مع حتى الكفار يتكلم معهم، لكن كلام توبيخ وزجر وغضب ونحو ذلك. فقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. بعض العلماء قال فريق منهم، المقصود بهم المجموعة السبعين اللي كانوا التسعين اللي كانوا مع موسى عليه السلام في زمانه. السبعين، نعم أحسن، جزاك الله خير. هؤلاء السبعون الذين كانوا في زمن موسى، بعض العلماء قالوا كده، قالوا قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. لكن الإمام الترمذي صاحب نوادر الأصول، عندنا اثنين ترمذي، الترمذي الكبير محمد بن عيسى الثورة صاحب السنن الأعجمي ترمذي البخاري، والترمذي صاحب نوادر الأصول، وهذا الكتاب مسند، طبع منه طبعة مسندة وطبعة غير مسندة، وابن عطية في التفسير، كلاهما أنكر هذا المعنى إنكارا شديدا، وقال لا، المقصود في قوله قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله هم علماء اليهود، وليست المجموعة الطيبة المباركة التي كانت مع موسى عليه السلام في زمانه. فمن قال من المفسرين كما نقل ذلك على ما أذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره، نقل عن بعض المفسرين ذلك، لكن أئمة الحديث أنكروا هذا وقالوا المقصود في الآية هم علماء اليهود، والله تعالى أعلم، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ يا شيخ تفضل. قوله. نعم. قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. حدثنا محمد بن يحيى أنباء أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وليس قوله، سمعوا التوراة كلهم قد سمعها، ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. لكن إسناد لا يصح. تأويل أن المقصود بهم هم أصحاب موسى وهم الصفوة المختارة لا يصح الإسناد إلى ابن عباس. نعم. وهنا تنبيه: إذا قرأت في تفسير ابن كثير أو القرطبي أو الكتب عموما غير المسندة ينقلون عن بعض الصحابة والتابعين أقوال لم تثبت إليهم، فلا تغتر بمثل هذا حتى تراجع هل الإسناد ثبت إلى ابن عباس أم لا، هل ثبت إلى ابن مسعود أم لا، هل ثبت إلى أبي هريرة أم لا. فيفعل هذا الحافظ ابن كثير في مواطن ولا يبين رحمة الله عليهم جميعا. نعم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فكانوا يسمعون الوحي، يسمعون من ذلك ما كان يسمع أهل النبوة، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى. طبعا فيما حدثني بعض أهل العلم، ده في علم الحديث يسمى الإسناد الذي فيه المجاهيل. لبعض أهل العلم هذا مبهم، والمبهم صورة من صور الجهالة، فالإسناد لا يصح. قالوا لموسى، أنهم قالوا لموسى: يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية الله، فأسمعنا كلامه حين يكلمه. فطلب ذلك موسى إلى ربه فقال: نعم، مرهم أن يتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا. ففعلوا، ثم خرج بهم حتى أتوا الطور، فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى فوقعوا سجودا، وكلمه ربه، فلما سمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا عنه ما سمعوا، ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل. قال: قوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هذا أقوى شيء عندنا، نص من كتاب الله على أن التوراة محرفة، وكذلك الإنجيل محرف. فالتوراة محرفة بنص من الكتاب، والإنجيل كذلك. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وفي سورة آل عمران نفس المعنى جاء، وفي عدد من السور. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يقرأ في كتب أهل الكتاب، وهذا كان في بادئ الأمر، بل لما وقع في يد عبد الله بن عمرو زاملتين النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث أنه نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، ثم بعد ذلك أذن لهم أن يحدثوا عن بني إسرائيل في عموم شريعتهم أو فيما يتناقلونه عن كتبهم. لأن الشخص، وده خطورة، أن الشخص لسه متدين جديد أو لسه شاب صالح جديد يدخل على المواقع التي تقذف الشبهات، يقول أنا أريد أن أعرف أي الشبهات يلقونه، يقول له لا يجوز لك أن تدخل على هذه المواقع، لابد أن تدرس أولا دينك وتفهم عقيدتك، بعد تفهم العقيدة وتدرس دينك وتعرف ملامح الشريعة وأصول الديانة، حينئذ يمكن أن تنظر إلى هذه الشبهات. طب لماذا ستنظر إليها؟ من أجل أن تسأل أهل العلم عن الأجوبة حول هذه الشبهات، خلاص. وأنا أعرف بعض الأشخاص في بعض المحافظات كالمنصورة كان مبتدئا في الصلاح والاستقامة ودخل على هذه المواقع وكان آل الأمر به إلى الإلحاد، عرض عليه فتن شديدة وهو لم يتعلم العقيدة الصحيحة ولم يدرس دراسة تؤهله في الشريعة أن هو يواجه الشبهات، فخطى به الأمر إلى الإلحاد. بل أخوات فضليات أنا جلست معهن في مكان ما أصيبوا بالإلحاد لأخت لسه جديدة في التدين، وبدل ما تجلس تتعلم العقيدة الصحيحة وتحفظ كتاب الله وتدرس السنة وتعيش مع الشريعة، دخلت على المواقع التي تلقي الشبهات من الملاحدة وأهل الكتاب وغيرهم، فألقوا على أذهانهم كمية كبيرة جدا من الشبهات، وهي ما عندها قوة، ما عندها قوة، فصار الأمر بعضهن إلى الإلحاد وبعضهن إلى الكفر. أول أمس واحد بديني كتاب أنا أرسلته للأمن العام في المحافظة، كتاب النصارى يوزعون كتابا في التبشير في الطرقات. شفت الكتاب، قرأته، كتاب بصفحاته كلام جيد وطيب، شوفوا ما شاء الله كأنه يعني المفتي العام للمسلمين يتكلم، لكن قبل نهاية الكتاب بصفحتين بدأ يتكلم على قضية صلب المسيح والتسليس والفداء، هو بعد موطن، هو ده موضع السم، لكن بعد ما عمل مقدمة شيقة. أنا نفسي بقول كده، قد إذا أردت أن أكتب قد لا أستطيع أن أكتب مثل ما كتب هذا، اللي هي بداية كلام جميل ومنسق ومترتب ترتيب عالي جدا، خلاص. وثم بعد ذلك أتى إلى هذه الصفحات بدأ يتكلم، هو ده المنهج التبشيري أو التنصيري، التبشيري دعك منه، التنصيري هو الصحيح، منهج التنصيري هو كده، يبدأ مقدم وأنه في معرض الكتاب، محمرين كده نشتري الكتب، إذا الجناح اللي بيبيع الكتاب المقدس وبيوزع على الناس الكتاب المقدس، أنا خدت من نسخة منه، طب دي نسخة مش عايز يدي له نسخة، خدت نسخة في أوله التوراة ثم الإنجيل وهو معاه كتاب آخر في أعمال الرسل وحاجة زي كده، فالأمر علانية في الطرقات. فلو واحد خد الكتاب وبدأ يقرأ فيه وهو لم يدرس الشريعة ولم يعرف العقيدة ولم يدرس التوحيد الصحيح وما عنده خلفية عن أصول الديانة، سيفتن بمثل هذه الكتب. ولذلك ننصح دائما أننا لا نقرأ الكتب المتعلقة أو المواقع الدخول عليها المتعلقة بالشبهات إلا بعد دراسة العقيدة، دراسة جيدة. قال قوله ثم يحرفون، يبقى ثبت الآن التحريف في التوراة وثبت التحريف في الإنجيل. التحريف ده له صور، فمثلا في عهد النبوة في الصحيح أن رجل وامرأة زنيا من اليهود وكان من شرفاء القوم، واليهود في أصل التوراة عندهم أن الرجل والمرأة إذا زنيا وهما محصنان أنهم يرجمان كما في شريعتنا تماما، فاشتد ذلك عليهم، كيف نرجم رجل ذو وجاهة وامرأة ذات وجاهة؟ طيب تعالوا نروح لمحمد قد نجد عنده حل غير الرجم. فآتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: ماذا عندكم في كتابكم؟ قال: يا محمد الجلد ونفتحهم، نجلدهم ونركبهم حمار ونحمحمهم اسود في اسود ونفضحهم على الخلق، هو ده اللي عندنا في التوراة. فالرسول قال: تبعتوا بالتوراة وانشروها. فأتوا بالتوراة، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما حضروا التوراة أتى عليه الصلاة والسلام بوسادة، كان قاعد على وسادة أمن عليها وحط الوسادة وحط عليها التوراة، ها، لأن فيها كلام الله مش كلها محرف. فقرأ الرجل ما قبل الرجل، حط إيده على إيد الرجل. تعرفين التوراة باللغة العبرية، يعني أنت لو قرأت ما تفهم، ليه؟ لأنها لغة عبرية ولكن مكتوبة بألفاظ عربية، لكن ما تفهم. فقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، وضع يده إصبعه على موضع كلمة الإيه، على أية الرجل. قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، ده أحد علماء اليهود الذين أسلم، مره فليرفع يده من الكلمة، فإذا الكلمة فارجموهما البتة، خلاص. فحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ها، بماذا؟ أي مرض. وكان في أول الإسلام أذن الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم في أهل الكتاب بما في كتبهم، بما فيه، ثم نسخ هذا الأمر: يا محمد أن احكم فيهم بما في شريعتك، وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك. يبقى كان هذا في أول الإسلام جائز، ثم نسخ وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم في أهل الكتاب بما في شريعته لا بما في شريعته. هذه صورة. الصورة الثانية أو صورة أخرى من صور التحريف والتبديل أن الله يحرم شيئا فيأتي العلماء فيحلونه، أو العكس كما جاء في حديث عدي بن حاتم، وكان فيه بعض الضعف لكن المعنى توافقه الآية، أن عدي بن حاتم أتى النبي عليه الصلاة والسلام والصليب على صدره، فقال له النبي: انزع عنك هذا، وفي رواية: انزع عنك علامة الكفر، ما تقفش قدامي بالمنظر ده، نزله لما نتكلم. فأنزله، ثم قال: يا عدي بن حاتم، وذكر القصة في الأول، ثم قال: يا عدي، قد الرسول قرأ عليه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أرباب يعني مشرعين، لأن كل من شرع صار ربا، لأن أصل التشريع هو خاص بتوحيد الربوبية، توحيد الإيه؟ الربوبية، والله يحكم لا معقب لحكمه. أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالتشريع حق من حقوق الله في توحيد الربوبية، لأن التشريع أقوال الله وأفعاله وما يريد، فهو قسم خاص بماذا؟ توحيد الربوبية. لذلك رب العالمين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والفاسقون والظالمون. طيب قال له يا عدي، عدي قال له يا رسول الله احنا ما عبدناهم ما اتخذناهم أربابا، لا يقول أربابا. قال يا عدي ألم يحل لكم الحرام فأحللتموه وحرموا عليكم الحرام الحلال فحرمتموه؟ قال نعم. قال تلك عبادته. هو ده الايه؟ دي صورة ايضا من صور الايه؟ التحريف. صورة اخرى ان التحريف من معانيه ان تكتم الحق لا تعلنه، زي ما ربنا قال وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم قل الله ثم ضروا في خوضهم يلعبوا الآية. إذن من صور التحريف أن تكتم حكم الله في المسألة. يسأل علماء اليهود عن شيء يقول ما عندنا في حكم، هم يعلمون أن التوراة فيها إيه؟ حكم. طب ما حكمكم أنتم الآن؟ ما في حكم الله في التوراة، أنتم رأيكم إيه؟ فيصدرون لهم حكما، خلاص يصدر لهم إيه؟ حكما هو من أهوائهم، ليس هذا من كلام الله. فالتحريف له صور، نعم له صور. طب اقرأ شيء ما شفت نختم الآية دي حتى كده. قوله ثم يحرفون. الوجه الأول، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح محمد بن الحسن بن الصباح، انت لا تمشي على طريقة المصريين، جابر دربال، هذه الناس لك، بس طبعا اللغة العربية صح. الحسن بن محمد ابن الصباح. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابه ابن السوار، هذا شبابه، حدثنا وقاص ابن عمر عن ابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح وعبد الله ابن أبي نجيح من يسار المكي الثقة الكبير. عن مجاهد. مجاهد بن جبر إمام التفسير. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فالذين يحرفونه والذين يعلمونه العلماء منهم والأميون. يقول فهؤلاء كلهم يهود. نعم، هذا إسناد طبعا صحيح إلى مجاهد. نعم. حدثنا أبو زرعة. أبو زرعة هذا الرازي. ما اسمه أبو زرعة الرازي يا محمد وأنت تدرس الحديث؟ ها إيش عمر ما اسمه؟ أيوة أحسنت، عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي. فين الرازي دي يا مصطفى؟ ها؟ لا تدري. من يدري أين الرازي يا شيخ حاتم؟ ها؟ أحسن، بلاد ما وراء النخل، أحب بلاد الأعاجم. فين يعني دلوقتي كده تشبه فين يعني؟ ها؟ من أول كده ما نقول زي ما أنت قلت كده لحد روسيا. حد إيه؟ عند جيحون وسيحون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصباط بن نصر عن السدي. هو السدي الصغير هذا ولا الكبير يا دكتور رمضان؟ السدي الصغير ولا الكبير؟ الصغير. ما رأيك يا أبو تقى؟ السديان. خلاص أنت تقول أنت كده أتقن، قول عموم هذا. إيه ما اسمه؟ ايش قاله؟ اسماعيل بن عبد الرحمن هذا الكبير. والله الصغير، والصغير اسمه محمد بن مروان. نعم. هذا مطروق، اما هذا صدوق. ماشي. عن السدي. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال هي التوراة حرفوها. الوجه الثاني، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن طبعا آدم هو ابن أبي إياس، وهذا ثقة من شيوخ البخاري وتلميذ شعبة. حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العارية قال: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه. العجيب أن اسم محمد صلى الله عليه وسلم ما زال موجودا في الإنجيل إلى الآن ولم يحذف. أفادني هذه الإفادة قس كان نصرانيا فأسلم وأتاني بالإنجيل وأخرج كلمة ماد قال هذه في العبرية معناه محمد رسول الله. قلت: طب لماذا لم تحذف؟ قال: لأن المسلمين لا يقرؤون. خلص القضية، أنا محدش بيضحك خلاص. فلما قرأنا في إنجيل برنابا ويقال أن برنابا هو أحد حواري عيسى، وهذا الإنجيل موقوف من المنظمة العالمية للتنصير في العالم، ممنوع النصراني يقرأ هذا الإنجيل، والآن مطبوع عندي منه نسخة، لأن فيه إنكار التثليث وإثبات الوحدانية لله عز وجل وحده. خلاص؟ نعم. قوله: من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي هؤلاء العلماء اليهود حرفوا ما حرفوا بعد أن سمعوا ووعوا كلام الله. ووعوا إيه؟ كلام الله. قال الله: وهم يعلمون. يعلمون ماذا؟ يعلمون أمرين: الأول أنهم حرفوا، أنهم إيه؟ ولهذا كانت عقوبة العلماء والدعاء وطلبة العلم مع الذنب أعظم من ما لو فعله العوام والجهال. يبقى العقوبة دايما مع الذي بلغه العلم والرسالة أصعب من الذي يجهل الرسالة، هذا شيء أول. شيء الثاني: وهم يعلمون عقوبة الله. عقوبة إيه؟ الله. ولقد رأينا في زمن النبوة وفي زمن ما بعد النبوة الصحابة بعض الناس يفعل منكرا وهو لا يعلم أنه منكر، وهو لا يعلم أنه إيه؟ منكر. البيهقي ذكر مواطن في السنن أن امرأة في عهد عمر فعلت الفاحشة، فجيء بها وقالت: أنا ما أعرف إن الزنا حرام. فعمر أمر بتعزيرها وعلمها حرمة الزنا. تلاقي يعني مثلا أيضا في عهد عمر بعض حتى في زمن النبوة بعضهم شرب الخمر يتأول ما الآية الكريمة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمن. فالإنسان الذي يجهل الحكم لا يعامل معاملة من لا يجهل الحكم. مثلا معاذ ذهب إلى اليمن ورجع، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، والسجود لغير كفر. قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، وجدته يسجدون لأسقفتهم وأنت حق بذلك. قال: يا معاذ، لا سجود إذا لله. فقد يقع الصحابي في المنكر عن غير تعمد أو بجهالة ونحو ذلك. الصحابة اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين بالجهاد طلبوا شيئا منكرا قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طيب ده ذات أنواط دول المشركون يعتقدون ان الشجرة دي بتعطي بركة وبتزود كده تدي ايه مشروب الطاقة عشان تنتصر العدو. كيف لكم يا أصحاب محمد تطلبون النصرة من شجرة وتعتقدون فيها هذا الاعتقاد الكفري؟ مجرد أن تطلب هذا خطأ أو يسموه هذا الكفر. ليه؟ لأنك اعتقدت بقلبك جواز الطلب وده الكفر. ده اسمه بيسموه كفر الربوبية. ها؟ إنك اعتقدت جواز الفعل. طيب طلبت هذا منكر آخر. تفعلت ده منكر أشد وأشد. ها؟ فلا يستوون. لا يستوون. ها؟ لا إيه؟ لا يستوون. من فعل المنكر جاهلا وبين من فعله عالما بحرمته. ولهذا في الحديث الرجل قال لأبنائي إذا أنا مت نصف بر ونصف البحر ها جمعه الله، وقال لأبنائي لئن قدر الله علي. فالرجل هنا اعتقد أن الله قد يعجز عن أن يجمعه بعد هذه الطريقة، فلما جمعه قال يا عبد ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك وذنوبي، أنا خايف منك. ها؟ فجمع الرجل بين أمرين، بين كفر هو اعتقاد أن هذا يعجز ربه، وبين إيمان وهو الخشية من الله. قال الله قد غفرت لك. صحيح. فالإنسان الذي يفعل الشيء عن جهالة لا يستوي مع الشخص الذي يفعله عن غير إيه؟ عن غير جهالة. والله أعلم. اقرأ شيء. قوله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه. شوف الدقة في علم الحديث. قال فيما كتب إليه. ها؟ كم ممكن تقول أخبرنا ومش فيما كتب إليه؟ شوف الأمانة العلمية. إن العلم وصله من محمد بن عبيد الله عن طريق إيه؟ المكاتبة. مش أنت طبعا سمعت لك شريط للشيخ الألباني وكل من تعرف شيء الله الشيخ الألباني الله يرحمه الله يرحمه. ها؟ أنت عايز تبين يعني أنت التقيت بالشيخ الألباني ها؟ وتنسب لنفسك شيئا عن غير حمد أو عن غير مقابلة. ها؟ لا، فيما كتب إيه؟ إليه. فالمفروض تقول سمعت الشيخ الألباني في الشريط، أي تبين كده أنك أنت عملت رحلة مثلا للشيخ الألباني في الأردن ولا التقيت مع الشيخ ولا حاجة. ها؟ ولكن المتشبع بما لم يعط كلابس إيه؟ ها؟ كلابس ثوبي زور كما قال عليه الصلاة والسلام. في آية في القرآن يا مصطفى في سورة آل عمران تدي نفس المعنى. ها؟ لو قلت تأخذ كم عسل أبيض من ملحل بدون سكر. هدى حسين. هدى شيخ حاتم. انت راجل محافظ القرآن. في آل عمران آخر ربع في آل عمران فيه نفس المعنى. قل أنت. أحسنت. ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. أحسنت ولا مهين؟ أي أليم. أحسنت. دي لكل عسل شخصي رجل طيب ده. طبعا الآية فيها مشابهة للمعنى إيه؟ لبس ثوبي زور، وإن كانت الآية فيما هو أعم لأنها متعلقة بأشياء أخرى. نعم أكمل آخر إسناد. تفضل. حدثنا يونس بن محمد المؤدب. نعم. حدثنا شيبان النحوي. شوف يونس بن محمد المؤدب راوي ولكن مشهور بتأديب التلامذة، ليس للغاية أن أبث فيك علما علما علما، إنما الغاية مع بث العلم بث الأدب. بث إيه؟ كيف تتعلم حسن الأخلاق، حسن الكلام، حسن المناقشة، حسن المجلس، حسن التعامل. فدي مسألة مهمة جدا جدا. ولذلك يقول خطيب البغدادي كان يحضر مجلس الإمام أحمد، طبعا لا إسناد عالي أيضا، ها ألوف، 500 يكتبون والباقون ينظرون إلى سمت الإمام أحمد، يتعلم منه الأدب وأخلاق الأمة وأخلاق النبوة. ها فالمعلم لابد أن يكون مربيا قبل أن يكون إيه، ها معلما قبل أن يكون إيه، قبل أن يكون باثا للعلم. تفضل. حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا شيبان النحوي عن قتادة، هذا إسناد صحيح. نعم. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، قالهم اليهود، وكانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعدما سمعوه ووعوه. نعم. قوله وهم يعلمون. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أصباط عن السدي، وأما وهم يعلمون قال فيعلمون أنهم قد أذنبوا. نعم، جزاكم الله كل خير، اتفق بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم.